والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى اصطفى من خلقه أنبياء ورسل، أرسلهم بدينه إلى قومه إلى أقوامه ليبلغوا أقوامه مراد الله تبارك وتعالى معه. ومع إرساله سبحانه وتعالى له فقد أيدهم بمعجزات لتكون أدلة لقومهم على أن الله أرسله. المعجزات أربع على خلاف ما يعهد الناس، يعني حاجات من أغرب ما يتخيل الناس ولا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، وغالبا تكون من جنس ما برعوا فيه ليكون ذلك دليلا على أنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثلها، فيكون ذلك حجة للنبي على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. ولكن لعلك تلاحظ أن رب العالمين تبارك وتعالى لم يذكر معجزة لكل نبي بعثه أو لكل رسول أرسله. يعني مثلا من فكر معجزة لنوح عليه السلام الله إلا أن كل الناس سبيها، ولم تذكر مثلا معجزة لهود عليه السلام، كما أن الله عز وجل لم يذكر لنا كل الأنبياء وكل المرسلين في كتابه، فلحكمة ما لم يذكر لنا معجزة لكل نبي. إنما الأساس أن كل نبي وكل رسول له معجزة يتحدى بها قومه، وتكون كما قلت دليلا على أن الله أرسله إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي له آيات على أساسها يؤمن من آمن من أمته به عليهم الصلاة والسلام. هنا في الآيات التي قرأناها ذكرت معجزة لنبي وصالح عليه السلام، ولم تذكر معجزة لنبي عليه السلام. صالح عليه السلام أرسله الله إلى قوم ثمود، فدعاهم إلى ما دعاهم إلى ما دعاهم، فدعاهم إلى ما دعا إليه كل نبي قومه من عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع ما أمرهم به على لسان هذا النبي. هكذا كانت دعوة صالح كما كانت دعوة سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فعاندوه وكفروا به ورفضوا الإيمان بما جاءهم به، ولكن وضعوا الأمر وعدوه إن أتاهم به أن يؤمنوا، لأن عاوزين ناقة الجزيرة العربية يعني ملقانة قالوا ناقة بقى بمواصفات خاصة. المواصفات الخاصة إيه؟ قالوا له ناقة نريد ناقة بشراء، يعني في بطنها ولد. طيب ونريدها أن تخرج من هذه الصخرة، حددوه صخرة معينة. فقال لهم: هل عسيتم إن خرجت الناقة ألا تؤمنوا؟ قالوا: لا، إزاي؟ خلاص، إن دعوت ربك فخرجت لنا الناقة التي سألناك إياها ومن هذه الصخرة آمنا بك. أجمعوا. فدعا الله عز وجل فخرجت الناقة أمام أعينهم، ناقة عشراء في بطنها ولدها من الصخرة التي عينها لصالح عليه السلام. ولذلك العلماء يقولوا ان ناقة صالح احد الاشياء نزلت الى الارض اقراب من الجنة وطلعت من السماء. ناقة صالح وايه كمان؟ كبش اسماعيل عليه السلام والحجر الاسعد، ويقال مقام ابراهيم. ووردت النصوص في السنة بشأن والفرات أنهما نهران ظاهران رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب إلى هذه جملة غشاء نزل من السماء. أو له يعني تأتي من الأشياء المعمولة لا من الأمر في الأرض ولا من يعني ولادة الأرض في الغفرة ولا شيء من هذا. هذا على خلاف معتاد الناس. وقال لهم نبيهم هذه نار كما أنكم طلبتموها المواصفات الخاصة فإن لها أمرا خاصا بألا وهو أنها تشرب ماء بينكم هذا يوما وتشربونه يوما تجدون الماء يوما ولا تجده هي وتجده هي يوما ولا تجدونه أنتم في هذا اليوم لها يوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وفي اليوم الذي تجد فيه البئر لتشرب ماء تعطيكم من لبنها ما يكفيكم أجمعين. مش بيخسروا حاجة. طيب آية طلبتموها فجاءتكم وطلب منكم نبيكم أن تتعاملوا معها تعاملا خاصا على حسب ما قدر الله عز وجل وأراد. كان الأولى بكم أن تؤمنوا جميعا ولا تكذبوا. قالوا لا لا حاجة لنا في هذه النار ناقة تشرب ماءنا يوما من لنا بعقلها ونستبيح منها. طلبتموها ليه؟ لماذا طلبتموها إذا كنتم حريصين على عقلها وضفتم ذرعا بشربها ماءكم هذا اليوم الذي أخبركم به نبيكم؟ فدعوا أشهر قوم يقال اسمه قدار ابن سالف إذ انبعث أشقاه فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطر. قيل تعاطى يعني أخذ سيفه فعطراه وقيل تعاطى يعني شرب خمرا ثم عطراه حتى يعني لا يعتب عليه. فلما عطراها رغى ولدها يعني أحدث صوتا عظيما وضجة هائلة صاح ثم انفجرت له الصخرة فدخل فيها فلا يدرى أين هو. ثم أنذرهم نبيهم صالح عليه السلام ثلاثة أيام لينزل العذاب عليهم بعد خبال. لو أنهم آمنوا خلال هذه المدة وتابوا لتاب الله عليهم كما حصل من مين؟ من قوم يونس عليه السلام. أنذرهم ثم تركهم وخرج إلى ساحل البحر فركب السفينة وكان ما كان من أمره. فلما رأوا ذلك خرجوا بأنفسهم وأهليهم وأولادهم وبهائمهم متضرعين إلى الله عز وجل فآمنوا فمتعناهم إلى حين وأرسل الله إليهم يونس عليه السلام مع عباده. في اليوم الأول قالوا احمرت جلودهم وفي اليوم الثاني بيضت وفي الثالث اسودت. من أخبرني إسرائيل ثم نزل العذاب بهم صاحة المؤمنين صيحة فأصبحوا في ديار الهلكة. وهذه عادة الله عز وجل في من طلب من نبيه آية ثم لم يؤمن. أنت خلاص طلبت آية أوعدت بالإيمان إن نزلت آية فلم تؤمن فإن جزاءك عند الله عز وجل الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك شوف قوم عيسى عليه السلام لما سألوا عيسى المائدة وقالوا نحن نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أقل صلاتنا. قال الله عز وجل لما دعا عيسى عليه السلام ربه إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طيب. ولذلك اختلف أهل العلم هل نزلت المائدة ولا لما سمعوا هذا من الله عز وجل خافوا فيعني سألوا ألا تنزل ولم تنزل. قولان مشهوران لأهل العلم بعض نزلت كان عليها كذا وكذا وذكر بعض الأطعمة ومن أهل العلم من يرى أنها لم تنزل وأنهم عدلوا عن هذا الطلب وقالوا يعني لا نريده خوفا من عذاب الله عز وجل إن لم يعني يقوموا بشكر الله عز وجل وأداء حقه عليهم فيما نزل عليهم. طيب احنا معجزتنا ايه؟ نحن امه محمد صلى الله عليه وسلم معجزتنا ايه؟ القران الكريم. فيعني الخوف كل الخوف ان يكون هلاكنا أو أن يكون عذابنا أو أن يضيق علينا أو أن نلقى ضنكا في حياتنا بسبب إعراضنا عن كتاب الله، فإن الله عز وجل توعد من أعرض عن ذكره بذلك. فالوساطة الوساطة بكتاب الله عز وجل، أوصي نفسي وإخواني بكتاب الله خيرا، قراءة وتدبرا وتعلما وعملا وتعليما، ومن أعرض عن ذكري فإن له فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن منا على ذكر وعلى بال، وأن يعلمنا ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يرزقنا الإيمان بمحكمه، وأن يرزقنا الإيمان العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.